هل ينسى الحبيب من على شوقي يجيب؟ قلت نجوى مقلتي، قلت من أنت غريب؟ قال هل ينسى الحبيب من على الشوق يجيب؟ قلت نجوى مقلتي، من على الشوق يجيب؟ قلت نجوى مقلتي. Should then